طلعوا فيه في منهم على شكل انزعاج، مع انه شو عم لهم طولوا بالكم بلشتوا توقعوا بالغيبه، لو ما انا تايسه ما عملت هيك. باي وجه عم تقول عن المراه اللي هلا عم تحكي عنها انت تايسه؟ بسهوله بيقولوا تايسه وغير ذلك من الالفاظ القبيحه. من وين هذا عم تقولها؟ باي وجه؟ وين تفكيرك بالحكم الشرعي قبل ان تنطق بهذه الكلمه؟ هذا شيء محزن، من الجاهل محزن ومن المتعلم محزن. بس بيكسر خاطره الانسان لما يكون قاعد مع جماعه متعلمين وما عم يطبقوا هذه الاحكام فيما بينهم، قاعدين هم فيما بينهم عم يقعوا بالغيبه او بسب المسلم بغير حقه. اذا نحن عم نتعلم ولا نطبق، لكن نشوف ماذا نفعل بهذا العلم؟ هذا العلم نتعلمه لنطبق. اذا واحد منا كان من الغافلين اخوه ليذكره، واذا ذكره اخوه ما يزعل منه، بالعكس يقول له بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، ما كنت منتبه، استغفر الله. انسان المتعلم من شأنه المتقي إن وقع في غلط يسرع في شو؟ في الرجوع، في الأدب. هذا أدب مع الشرع. بس إذا واحد ترك نفسه لهواها مثل ما عم أقول لكم، بيقع بالسب، بيقع بالشتم، بيقع بالغيبة، بيقع في أشياء كثيرة من هذه الأمور، هو ما له حاسس على حاله. يعني النظر بلا حق، إن أذاه بالنظر نظر الاحتقار هذا بلا حق بلا سبب، مش عم يأذبه بالنظر، هذا أيضا معصية. حتى فيما بين الإخوان، ما قلت لكم مرة سألنا الشيخ إنه أحيانا بينذكر واحد يوم واحد شو بده يقول، ما بدنا نختلف الله يصلحنا، قال شو هذا لا يجوز، لأنه لو سمع يفهم منه إنه هو حاسه أنا منيحة، معناه شو عم يقول؟ الله يصلحنا. طب عم بيقولها بس الطريقة، لو هذاك عم يسمع معناته أنا حالتي حالي عم تقول الله يصلحنا، هذه ما بينتبهوا لها، بقول شو قول الله يصلحنا، ايه الله يصلحنا، بيقول لك بجادلوا كمان في منهم، يا اخي اسال شيء حصل من نفسك عن الحكم الشرعي في ذلك، وجدت انه حالك عم تغلط راجع تعلم. نحن كلياتنا تحت شمسيه العلم، ليش جايين عند الشيخ والجمعيه؟ حتى نتعلم من اول ما بدانا، حتى نتعلم مش حتى نتكبر على العلم. الكبر وقع الشخص باغلاط كثيره، احيانا وقعه بالكفر الكبر، بيكون هو عم يتكبر، بيكون اول شيء معصيه بيتكبر اكثر، بيوقع والعياذ بالله في شيء من الكفر، هو الانسان ما حافظ على حاله. فلما يكون في غيبه نميمه ما نشجع بعض، في ناس بيستنوا بهالامور، الواحد يستانس بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اما المجالس يعني شيء محزن، مجالسنا اكثرها ليس هكذا، ليس فيما ينشط على طاعه الله، على العلم وعلى الذكر. وجد كثير من احبابنا على ان لم يقعوا في المعصية فعلى المضي عقبهم. بالنسبه للغضب، هل ورد ان من كان واقفا فليسجد ومن كان يسجد فليسجد؟ وكذا كان من متوضا يتوضا. الرسول عليه الصلاه والسلام قال الغضب من الشيطان، الشيطان خلق من النار والنار يطفئها الماء. فلما يتوضا الواحد يستفيد ويذكر الله. الشيخ لما يغضب يغضب يغضب اكثر شيء بسمعه عم بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل. لما يتألم كثير يكون مريض يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا اللي بسمعه منه. لما يغضب واحد غلطان واعب غلط كثير شو بيقول؟ حتى من جماعتنا بيكون غلطان بيبلغوا الخبر بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل. كمان احنا مطلوب نتذكر لما نزعل من اولادنا، نزعل من بعض اخواننا، هذا الكلام العدل حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا الكلام اللي فيه تفويض الى الله. فانتوا لما تزعلوا من اولادكم تعودوا تحكوا الكلمه هاي. في ناس قالوا بصيروا بيسبوا الشيطان او مثلا شيء ثاني احسن من هذا، الناس تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. يجوز لعن الشيطان يعني وسبه بما فيه يجوز، هو بس شو الاحسن؟ ذكر الله احسن، حسبنا الله ايه احسن، تعويض اللسان على الخير هذا احسن. لا يجوز ان ترفع الصوت، لا، هي المرأة اللي ما يكون لها ثواب في صلاتها إذا كانت قائمة على النشوز على الشيخ، ليس مجرد رفع الصوت يعد نشوزها، تخشين الكلام، إذا خشنت له الكلام ورفعت صوتها بالكلام الخشن هذا يعد نشوزها، مش مجرد رفع الصوت، خشنت له كلام، الكلام الخشن يعد واحد أنت ما بتفهم، أنت واحد غضب، أنت قليل وقع، هذا اسمه كلام خشن، مثل هذا تسمى كلاما خشنا، ليس مجرد رفع الصوت وليس مجرد السب على الشيخ. بعض السب الخفيف بين الرجل والمرأة لا يحصل منه إيذاء شديد، هذا حكم الشرع، بعض الصد الخفيف احيانا قد يحصل بيناتهم صد خفيف وما بيحصل منه ما بيوصل لحد النشوز. اذا ما طعيش عليه هو معيش بغير حق لا ذلك هو رفع صوته بغير حق فنهته برفع الصوت حتى ينزجر. لو كانت امها او والدها يجوز لها ان ترفع صوتها للمنع المنكر هون بيصير. لو كانت الام فعلت المنكر او الاب وكان لا يخدع الا برفع الصوت يجوز رفع الصوت في هذه الحاله هون لانه عم ينهى عن المنكر. فانتبهوا اللي ورد في الحديث ان صلاتهم لا ترفع فوق رؤوسهم العبد الابق والمراه الناشده يعني ما دامت قائمه على النشوز ما متراجع عن نشوزها. مثلا ظهرت من البيت بلا سبب شرعي البيت الزوج وما بترجع ما في سبب شرعي لا تريد ان تعود او منعته نفسها مما له في حق من الاستمتاع بلا عذر شرعي وما بترجع عن هذا الشيء هذه اسمها قائمه على النشوز. هذه ما دامت قائمه على نشوزها صلاتها ما فيها ثواب. هذا معناه لا ترفع صلاتها فوق رؤوسهم يعني ما بيكون لها ثواب في هذه الصلاه. مجرد ما تراجعي عن هذا بيرجع لها ثواب يعني ما دامت قائمه على النشوز. هذا معناه الحديث. عم يسأل هون امرأة استيقظت في الصباح بعد طلوع الشمس فرأت دم الحيض والسؤال هل تقضي الفجر؟ شو الجواب؟ المرأة لما تشوف دم الحيض تعتبر انه هلأ دم الحيض الآن تبلش تعب فمعنى ذلك انه بحسب الظاهر هي ما بتعرف انه كان نازل دم الحيض وقت الفجر. شو بتعمل بالفجر؟ تقضيه. اما لو كان نازل دم الحيض منها وقامت حيض دم على ثوبها وقطع هون شو بالنسبة للفجر؟ ما بتقضي لأنه حتى الظاهر كان في وقت الحيض. التلميذ اللي هو جنب أو البنت اللي هي ليست في حالة الحيض. خلينا نحكي عن البنت اللي هي ليست في حالة الحيض. قيل لا قومي صلي عندها لو في المدرسة. فقالت مثلا هذه التلميذ اللي هي ما في حالة الحيض ما عليها صلاة. هنا الشيخ هذا كفر لأن معنى ما علي الصلاة الصلاة غير واجبة علي والصلاة واجبة علي. أما لو قالت إني حائض لكان كذبا فقط ما قالت ما علي الصلاة أرادت الكذب وهي من حائض قالوا لأمي صلي أصلا أنا بالحيض أرادت الكذب لا تكفر. أو شاب قال أنا جنب قال لهم أنا جنب ما قال لهم ما علي الصلاة. أما لو قال ما علي الصلاة لكفر. إذا قال ما في صلاة اما اذا ما في يصلي معناه مع الجنابه لا يغسل انه ما في يصلي مع الجنابه يجب عليه يغتسل بعدين يصلي. فانتبهوا لهذه المساله نبهوا عليها الطالبات والطلاب. اذا البنت لم تكن في حاله الحيض قيل لها قومي صلي فقالت انا ما علي صلاه هي ارادت ان توهمهم انها في الحيض كفرت. اما لو قالت انا حائض ارادت الكذب وقعت في الكذب. وحتى الجنب الجنب ما بيقول ما علي الصلاه الجنب عليه الصلاه لكن شو عليه قبل ما يصلي؟ ان يغتسل لا يقول ما علي الصلاه تكذيب للشرع اذا بقول ما علي الصلاه. عم يسالوا هل ينزل المني بدون تفكر او جماع؟ المني قد ينزل بدون تفكر بشهوه يعني او جماع اذا كان الشخص مريضا. في بعض الاحيان بسبب المرض ينزل المني وهذا نادر ينزل المني من الشخص بغير تفكر او جماع والا هو المني لما ينزل بيكون عند انتهاء ثوران الشهوه ينزل بالاول المذي عند ابتداء ثوران الشهوه وعند غايه الشهوه ينزل المني وعلامته انه ينصب بقوه اي بتدفق. فنزول المني بغير التفكر بالشهوه او بغير حاله الجماع يحصل اذا كان الشخص مريضا فهذا حاله نادره يعني. نعم. المرأة إذا جمعها زوجها ووجدت الشهوة بعد ذلك قد ينزل منها المني صحيح منيها ومني زوجها المختلط بدون ما يكون في هلأ شهوة في حال نزول المني. بس يعني في الغالب ما بيحصل هذا الشيء. بالنسبة لقول اللهم أوصل ثواب ما تقبل من أعمالنا إلى روح فلان فينا نضع على هذه العبارة مثل عن المدارس. بس إذا بدكم فهموا الطلاب أنه على حسب ما يريد الشخص إما يريد عين الثواب فعلى قول كثير من العلماء أنه عين الثواب بروح لذاك الشخص والله يكتب له ثوابا آخر لهذا القائل أو بيقولوا له أنه اقصدوا بقولكم